الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد نواصل في شرح رياض الصالحين باب الصبر، وقد أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الآيات وبعض الأحاديث إلى أن قال رحمه الله: وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع أي تتحرك وتضطرب، أي أن طفلها كان في النزع وفي اللحظات الأخيرة. فهذا الحديث مثال من الأمثلة في الواجب عند المصيبة، وأن الواجب على من أصيب بمصيبة بفقد عزيز أو بتلف مال أو حصول مرض أو غير ذلك أن يتلقى ذلك بالصبر فيصبر ويحتسب. ولهذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذا الإيمان والعقيدة إذا تحققت في قلب المسلم واستحضرها فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى تسليه في مصابه، لأن الأمر لله سبحانه وتعالى، وما كان من عطاء فهو من الله، وما كان أيضا من أخذ فهو لله سبحانه وتعالى، فله ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. إذن الواجب على الإنسان في المصاب أن يصبر، أن يتحلى بالصبر، فلا يجزع ولا يسخط ولا يحبس لسانه عن التشكي والتسخط، ويحبس أيضا جوارحه عن فعل ما لا يليق مما قد يفعل بعض الناس عند المصاب من شق جيوب أو لطم خدود أو دعوة بدعوة الجاهلية. فكل ذلك يحذر ويتحلى بالصبر، وأيضا يحتسب أجر ذلك المصاب عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلت إليه ابنته أن يشهدها لأن ابنها يحتضر، فأرسل إليها يذكر لها حقيقة الأمر، وأن الأمر بيد الله، وأن لله ما أخذ وأن له ما أعطى، وأن الذي ينبغي عليها أن تصبر وتحتسب. لكنها رغبت أن يحضر النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام عندها، فأقسمت عليه أي بالله عز وجل ليأتينها. فقام مع جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فرفع إلى رسول الله الصبي صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، أي أن هذا الصبي فاضت عيناه في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد عليه الصلاة والسلام مفارقة هذا الصبي للحياة ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام، وعيناه فاضت رحمة وشفقة مع الصبر والاحتساب. ولهذا لا يتنافى مع الصبر أن تدمع العين وأن يحزن القلب، هذا لا يتنافى مع الصبر. ولهذا فاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. وقال له سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني هذا الدمع الذي ينزل من العين. فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، في بعض الروايات في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا يبين لنا أن هذه الرحمة التي تكون عند مثل هذه الحال لا تتنافى مع الصبر، بل هي رحمة يجعلها في قلوب من شاء من عباده، فيكون العبد صابرا وفي الوقت نفسه يدمع وقلبه يحزن رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في قلبه. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. أي طلب من الملك أن يحضر له غلاما يعلمه السحر حتى يخلف هذا الساحر عند الملك عندما يموت ذلك الساحر الذي كبر. وهذا فيه أن الملوك والرؤساء الذين ليس في قلوبهم إيمان يستعينون بالسحرة في أمورهم وأحوالهم وشؤونهم وتعاملاتهم. ومن المعلوم أن الساحر كافر بالله، وأن الاستعانة به من أبطل الباطل وأعظم العدوان والتعاون على الشر. لكن من لا يؤمن بالله ولا يرقب الحساب يتعامل مع السحرة، فأوصى هذا الساحر الملك أن يرسل له غلاما يعلمه السحر، فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه أي طريق الغلام إذا سلك راهب، وهذا أيضا من التوفيق، توفيق الله عز وجل لذلك الغلام، ومن الأسباب التي كما سيأتي معنا يسر الله سبحانه وتعالى بها هداية خلق إلى دين الله عز وجل. والملك بعث الغلام ليكون ساحرا، لكن جعل الله سبحانه وتعالى في طريق هذا الغلام من يجعله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى مؤمنا يدعو إلى دين الله، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم. فقعد إليه أي قعد الغلام إلى ذلك الراهب، والراهب هو المتعبد والمتنسك من عباد النصارى. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، سمع كلامه فأعجبه، كلام فيه الإيمان وفيه العبادة والخوف من الله والذكر لله، فأعجبه كلامه. فكان يتأخر عن الساحر عند ذلك الراهب، فإذا أتى الساحر مر، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لتأخره، فشكى ذلك إلى الراهب. قال: إن خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فتكون بهذا سواء تأخرت في طريقك إلى أهلك أو في طريقك إلى الساحر لديك هذا العذر الذي تسلم به في الحالتين. وهذا فيه التخلص بمثل هذه التورية، لأنه هو حبسه أهله لأنه كان عند أهله وقبل أن ينطلق، وحبسه الراهب أي كان عند الراهب قبل أن ينطلق إلى حبسه الساحر أي كان عند الساحر قبل أن ينطلق إلى أهله. فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس أي أغلقت الطريق وخشي الناس منها، فقال أي الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء بإذن الله سبحانه وتعالى، إكراما لله من الله سبحانه وتعالى له. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك، أجمع إن أنت شفيتني، يعني كل هذا سأعطيك إياه إن أنت شفيتني، أي من هذا العمى الذي أنا مصاب به. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. وهذا فيه فائدة أيضا عظيمة جدا ومهمة، أن الطبيب الذي يمارس الطب لا يعلق الناس بنفسه، وهذا خطأ يقع فيه عدد من الأطباء، يقول: أنا أداويك، أنا أعالجك، أنا أشفيك من هذا المرض، يخطي في حتى تعبيره وألفاظه، والشافي هو الله. الطبيب إنما هو يبذل السبب، أما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رقيته للمريض: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالشافي هو الله سبحانه وتعالى، والطبيب إنما هو يبذل السبب. ولهذا لا يصح أن يقول المريض: شفاني فلان من الأطباء ونحو ذلك، وإنما يقول: شفاني الله سبحانه وتعالى، فينسب الفضل إلى المتفضل وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر الغلام على الأعمى قوله: إن شفيتني، قال: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. وهذا أيضا فيه فائدة أخرى مهمة جدا، وهي أن من وفق لصنعة من الصنعات أو طب أو عمل من الأعمال الجيدة ينبغي أن يستغله للدعوة إلى الله والدعوة إلى دينه وهداية الناس، مثل ما صنع هذا الغلام. قال: إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص، عد ذلك سحرا لأنه بعثه إلى الساحر، وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، أي وسط الرأس، فشقه حتى وقع شقاه، أي قسمه قسمين. ثم جيء بجليس الملك الذي كان أعمى، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقه، ثم جيء بالغلام. قال: ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أعلى، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وهذه دعوة عظيمة تقال عند مجابهة أمر مخيف أو ملك ظالم أو عدو غاشم أو نحو ذلك، يقال: اللهم اكفني بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك أي لم يصب بشيء، فقال له الملك ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور أي في سفينة، فاحملوه في قرقور نوع من السفن وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك ما فعل بأصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال ما هو؟ قال تجمع الناس، أراد أن يستغل هذا الحدث العظيم لدعوة الناس إلى الإيمان بالله ومعرفة الله والإقبال على دينه، استغل هذا الحدث العظيم لذلك. فقال تجمع الناس في صعيد واحد أي في مكان واحد بحيث الجميع يرونه، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس أي في وسط القوس وهو المقبض عند الرمي، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني. أراد الغلام أن ينطق الملك بهذه الكلمة بسم الله رب الغلام حتى يسمعها الجميع والملك يقولها، فتكون سببا لإيمانهم وهدايتهم. ثم ارمني فإنك إن إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال باسم رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، والصدغ هو ما بين العين وشحمة الأذن، ما بين العين وشحمة الأذن، فوضع يده في صدغه فمات الغلام. فقال الناس آمنا برب الغلام، وهذا الذي كان يهدف إليه الغلام بأن يموت بهذه الطريقة. قال الناس آمنا برب الغلام. فأوتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر الملك بالأخدود بأفواه السكك أي أن يشق في أفواه السكك شقوق في الأرض، أخاديد تشق في أفواه السكك أي أبواب السكك والطرقات، فخدت وأظلم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها. وهذا أيضا يوضح لنا أن الناس آمنوا إيمان قوي، وأن هذا الحدث هزهم وحرك قلوبهم فآمنوا بالله سبحانه وتعالى، ومما يدل على قوة إيمانهم أن النار خدت في الأرض ومن لا يستجيب يلقى في النار، فلم يبالوا بذلك من قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه المرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، كأنها حنت على وأشفقت على هذا الصبي الذي في المهد تحمله. فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق. نطق هذا الغلام الذي تحمله تلك المرأة ودعا أمه للصبر، قال اصبري فإنك على الحق. وهذا موضع الشاهد من هذه القصة، وسبحان الله العظيم، يعني هذه وصية بالصبر من غلام في المهد، والذين أنطقهم الله سبحانه وتعالى في المهد قرابة أربعة، منهم هذا الغلام ومنهم عيسى أنطقه الله سبحانه وتعالى في المهد كما جاء في القرآن الكريم. فنطق هذا الغلام وخاطب أمه بهذه الكلمات التي فيها الحث على الصبر، قال يا أمه اصبري فإنك على الحق. والواجب، وهذا أمر عظيم يستفاد من هذا القصة ومن هذا السياق، أن صاحب الحق الواجب عليه أن يصبر على الحق، وأن لا تهزه المواقف التي تبعده عن الحق وتصرفه عنه، بل يجب عليه أن يصبر وأن يتحلى بالصبر وأن يجاهد نفسه على الصبر ليحمد بعد ذلك العاقبة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونختم بهذا الحديث لقاءنا هذا اليوم، ونواصل في أحاديث الصبر مع كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين. وأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.